طاعه لله ورسوله واعترافا بفضله عليهم في تامين سبلهم ومعايشهم. قال صلى الله عليه وسلم: من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. ولذلك كلما تجرأ الناس على الحاكم اختل الأمن وتزعزع الهدوء. وقديما قيل: الملك هيبة، كما أنه من تمام توقيره عدم غيبته، لأن ذلك مما يحط من قدره ويجرئ الناس عليه، فتذهب هيبته من قلوب الرعية فتتحرك الفتن ويهيج الشر، وربما أدى ذلك إلى خروج الرعية عليه وتخريب البلاد وإفساد معايش العباد. واعلم أنه مما ينبغي للسلطان على رعيته الدعاء له، وهذا من علامات السني المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل: وكيف ذاك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، وما صيرتها في الإمام عمت، فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. فقبل ابن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك؟ ولا يدعى عليهم لما في ذلك من الشر المستطير. وقد جيء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر، فلعنه أحد الصحابة رضي الله عنهم، فنهاه قائلا: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. والدعاء على الحاكم إعانة للسلطان، إعانة للشيطان عليه. قال أبو عثمان الزاهد: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد، بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم. وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المسلمين. قال معروف الكرخي رحمه الله: من لعن إمامه حرم عدله. كما ينبغي إقامة العذر للسلطان فيما لا يطلع عليه إلا هو، فهذا أعظم الفقه وغايته، وثق أنه مبتلى بعظائم الأمور وإن رآه الناس في عافية. قال الطرطوشي رحمه الله: كان العلماء يقولون: أقيم عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع. ومما يخطئ به البعض بسبب الأفكار المنحرفة ظنه أنه لمجرد كون الحاكم حاكما أن هذا يبيح عرضه وسبه والكلام عليه بما لا يجوز ولا يستحسن. وكم من الحكام من له من فضائل على بلده وأمته أكثر ممن يخاصمونه من أجل الملك والدنيا، من أولئك الذين تزيوا بزي النساك، فيكف الله بالسلطان الدم، وتقام الشعائر، وتقام الجماعات والجمع، ويؤمن السبيل. أليس هذا حريا بأن يشكر له؟ قال عمار بن ليث الواسطي: قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما من نفس تموت أشد علي موتا من موت أمير المؤمنين هارون، ولوددت أن الله زاد من عمري في عمره، فكبر ذلك علينا. فلما مات هارون رحمه الله وظهرت الفتن، قلنا: الشيخ كان أعلم بما تكلم به. والفضيل رحمه الله ما قال ذلك إلا ديانة لله، لم يقل ذلك طمعا في دنيا، بل إنه كان من العباد الزهاة. وكان هارون رحمه الله يعطيه العطاء والمال فيرفضه ولا يأخذ منه شيئا على قلة ما كان في يده، وإنما كان قوله هذا دليلا على فقهه وديانته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والشكر له على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، أيها المسلمون، فاعلموا أن الله أوجب عليكم طاعة من ولي أمركم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإياكم والانحراف عما جاء في نصوص السنة النبوية التي تهدي إلى أقوم سبيل وأوضح طريق، وأنجاه بين يدي الله تعالى. وطاعة الوالي طاعة لله، وليس لها تعلق في أمور الدنيا من المنع والعطاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة الصحراء يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. قال ابن تيمية رحمه الله: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أعطى طاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. واحذروا أن يلبس ملبس ويقول إن هذه الأحاديث إنما هي في الولاة والسلاطين العادلين، لا، بل إنها تشمل الحاكم المسلم البر والتاجر الظالم. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فهذا الحديث يبين أنه مع أن كون السلطان ظالما جائرا فقد أمر المسلم بالسمع والطاعة له، وليس معنى هذا أن يطاع الحاكم في معصية الله، فلو أمر الناس بمعصية فلا طاعة له، ولا تشق عصا من طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. وقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمر الناس بأمر محرم فلا يطاع في ذلك، كما يجب عليهم بغض ما ارتكبه من المعاصي، ولكنهم لا يشقون يدا من طاعة. وتعجب من أناس تمر بهم هذه النصوص فلا يسمعون ولا يفقهون، قد أعماهم ما في نفوسهم من البدع والهوى عن فقه النصوص الشرعية وتأمل هذه الآداب المرعية، فما فتئوا يؤلبون الناس على حكامهم حتى أفسدوا القلوب وملأوها بالحقد والضغينة والغل والحسد. عباد الله، هذا وإن إنكار المنكر من محاسن دين الإسلام، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى هذه الأمة به فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن ليس الحاكم كغيره في هذا الباب، ومما وفق له أهل السنة والجماعة وضل عنه الخوارج طريقة الإنكار على الحاكم، مما لا يفتح باب فتنة وشر على المسلمين، وذلك أن ينصح له سرا فيما صدر عنه من المنكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس، لما ينتج عن ذلك من تأليب العامة وإثارة الرعاع وإشعال فتيل الفتنة. والإنكار العلني على الحاكم ليس داب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم، والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والأمر بالصبر على ما يصدر من الولاة من استئثام بالمال أو ظلم للعباد، والتحذير من المنكرات عموماً أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزنا والربا والظلم ونحو ذلك بالعموم. وقد بيّنت لنا السنة الغراء كيفية الإنكار على الحاكم، وأن يكون ذلك سراً دفعاً للمفسدة. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن عياض بن ظن جلد صاحب دارة حين فتحت، فأغلظ له هشام ابن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام ابن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس؟ قال عياض بن غن: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع؟